الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: والناس كالنبت، فمنهم رائق غض نظير عوده مر الجنا. ما النظير؟ صدر الناعم. أحسنت. ومنه في القرآن؟ تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أحسنت. أي وجوه يومئذ ناظرة. أحسنت. ناعمة حسنة. قال: يقوم الشارخ من زيغانه، فيستوي من عاج منه وانحنى. ما معنى قوله زيغانه؟ ميلانه. أحسنت. ومن في القرآن؟ ما زاغ البصر وما طغى. أحسنت. أحسنت. بارك الله فيكم. نعم، تفضل نسمع الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: إن من تتحمى ظلمه عز عنه جانبه، واحتمى ممن لان لهم جانبه أظلم من حياة أنبات السفا. والناس طر إن فحصت عنهم جميع أبطال البلاد والقرى، عبيد ذي المال وإن لم يطمعوا من غمره في جمعة تشفي الصدى. وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم فيما أباد وحوى. نعم، أحسنتم. بارك الله فيك. قال زيد رحمه الله: من ظلم الناس تحاموا ظلمه وعز عنهم جانبه واحتمى. من ظلم الناس أضر بهم وتعدى عليهم، وأصل الظلم وضع الشيء في غير محله. تحاموا ظلمه، تباعدوا عنه وامتنعوا منه، وعز امتنع. فالعز يطلق على معنى الامتناع، ويطلق أيضا على معنى القهر والغلبة، ويطلق أيضا على معنى القوة، وكلها داخلة في معنى وصف الله سبحانه وتعالى بالعزة. قال تعالى: إن العزة لله جميعا. قال ابن القيم في النونية: وهو العزيز، فلن يرام جنابه. أنى يرام جناب ذي السلطان، هذه عزة الامتناع. وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان، هذه عزة القهر والغلبة. وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، هذه عزة القوة. ومن إطلاق العزة على الغلبة قوله تعالى: وعزني في الخطاب، أي غلبني في الخطاب. ومن إطلاقها على القوة قوله تعالى: فعززنا بثالث، أي قوينا بثالث. يقول دريد: إن الناس لن يترفعوا عن ظلمك إلا إذا ظلمتهم، ولن تصبح عزيزا عليهم مرهوب الجانب إلا إذا أخفتهم. من ظلم الناس تحاموا ظلمه وعز عنهم جانبه واحتمى، هذا معنى قولهم: من لم يكن ذئبا أكلته الذئاب. وهو معنى قول زهير في معلقته: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. وفي المقابل يقول صفي الدين حلي في قصيدته التي مطلعها: سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيضة الخاب الرجا فينا. يقول فيها: إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا. قال: وهم لمن لان لهم جانبه أظلم من حياة أنباث السفا. وهم لمن لان ضعف وسهل لهم جانبه أظلم من حياة، الحياة جمع حية لذات السم. السم مثلث السين، والضم أشهر، والفتح أفصح. يقال السم والسم والسم، والفتح أفصح والضم أشهر. أظلم من حياة أنباث، الأنباث التراب المستخرج من البئر. يقال نبث إذا حفر. ما اسم الفاعل منه؟ نبث. نابث. أحسنت. اسم الفاعل من فعل، فاعل سواء أكان متعديا أم لازما، ويقال في المبالغة نباث. قال امرؤ القيس: يثير ويذري تربها ويهيله، يثير ويذري تربها ويهيله، إثارة نباث الهواجر مخمسي، إثارة نباث الهواجر مخمسي. النباث مبالغة في نابث. قال: أظلم من حيات أنباث السفا. السفا التراب الذي تسفيه الريح، أي تحمله وترمي به الناس. وقد نظم ابن دريد هنا قولهم في المثل أظلم من حية، وإنما ضرب المثل بالحية في الظلم لأنها تجيء إلى جحر غيرها فتدخله وتغلب عليه. وكذلك قولهم أظلم من أفعى، لأن الأفعى لا تحتفر جحرا، بل الجحر إذا قصدت إليه هرب من كان فيه وخلوه لها فتتخذه هي لها تغلبهم عليه. قال الناظم: وأنت كالأفعى التي لا تحتفر ثم تجي سادرة فتنجحر، وأنت كالأفعى التي لا تحتفر ثم تجي سادرة فتنجحر. يقول دريد: إن الناس لمن كان لينا رفيقا أظلم من هذه الحياة. والناس طرا إن فحصت عنهم جميع أقطار البلاد والقرى. والناس وخبره في البيت الذي بعده طرا، أي كلا، إن فحصت كشفت عنهم جميع أقطار أي نواحي، فالأقطار النواحي. ومنه في القرآن بأمل إني نستطعتم من أقطار السماوات. أحسنت. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. ومنه أيضا: ولو دخلت عليهم من أقطارها. قال: جميع أقطار البلاد والقرى، القرى جمع قرية، عبير ذي المال وإن لم يطمعوا من غمره في جرعة تشفي الصدى. عبيد ذي المال، عبيد هذا خبر قوله والناس، والناس طرا إن فحصت عنهم جميع أقطار البلاد والقرى عبيد ذي المال. وذي بمعنى صاحب. وإن لم يطمعوا من غمره، الغمر الماء الكثير هذا أصله، وهو هنا العطاء والمال الكثير. في جرعة، الجرعة القليل من الماء كالحسوة، تشفي تبرئ الصدى العطش. وما الماضي منه؟ صدية. أحسنت. كيف يؤخذ من المصدر الصدى أن الماضي على وزن فاعل؟ أحسنت، لأن الفعل مصدر فاعل. أحسنت. يقول في البيتين: إن الناس كلهم إذا خبرت أحوالهم وجدتهم يعظمون الغني ويجلونه وإن لم يطمعوا في الحصول على شيء من ماله، وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم فيما أفاد وحوى. وهم لمن أملق افتقر، الإملاق والافتقار. ومنه في القرآن: لا تقتلوا أولادكم من إملاق. قال: وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم فيما أفاد اكتسب وحوى جمع وملك وحاز. يقول: إن معاملة الناس للفقير على خلاف معاملتهم الغني، فإنهم يجلون الغني ويعادون الفقير، يعادون الفقير ولو قاسمهم ما عنده. يقول: إن الناس طرا على هذه الحال من تعظيم الغني وازدراء الفقير. وهذا المعنى مطروق كثيرا عند الشعراء. والعباس بن الأحنف الشاعر يقول إن هذا ليس خاصا بالناس. يقول: يمشي الفقير وكل شيء ضده،